أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالأمس عن الرياء، وتبين لنا أن الرياء من المهلكات، وعلمنا أن حب الجاه من الأمراض التي يصاب بها القلب، وأن لذة اللذات وشهوة الشهوات هي حب الجاه والرياء. والرياء هو طلب المنزلة في قلوب الناس بالعبادة على وجه الخصوص. تكلمنا عن ذم الرياء في القرآن وعن ذم الرياء في الحديث. تكلمنا أيضا عن أنواع الرياء، وهو الرياء بالمظهر والرياء بالأقوال والرياء بالأفعال والرياء بالزائرين والأصدقاء. وقلنا إن إحنا علشان نتعرف على الرياء وعلى درجات الرياء وعلى أنواع الرياء، لأنه يبدأ من الكفر والعياذ بالله وينتهي إلى المحظور والمكروه والممنوع، لابد لنا أن نعرف ثلاثة أشياء، وهي قصد الرياء، المراءة به، المراءة لأجله. قصد الرياء يعني النية، قصد الرياء بيتفاوت، فإن بدأ العباد المراء أنواع، يبدأ العبادة قاصدا الرياء فقط، هذه نوع، يبدأ العبادة قاصدا الرياء والثواب، وفي هذه الحالة إذا اشترك قصد الرياء مع قصد الأداء، أداء الطاعة والثواب، لا يخلو أن يكون إما مساويا له، يصبح القصدان متساويان، وإما أن يكون قصد الرياء أشد أو أقل من قصد الثواب. فإذا كان قصد الرياء منفردا في البداية، تصبح العبادة هنا مرفوضة تماما، غير مقبولة، لأن الأعمال بالنية، وهو حين بدأ العبادة نوى بها مراءة الناس. حكم عليه العلماء بالمقت، بالغضب، برفض العبادة وسقوطها، وقالوا إن تاب فعليه الإعادة، خلاص، لأنه الطاعة مرفوضة غير مقبولة وحبط العمل، لأن النية أصلا الرياء، والعبادة لابد أن تنشأ فيها النية لوجه الله. إذا كان القصدين موجودين في بداية العبادة، فإن كان متساويين، قال العلماء أنه لا له ولا عليه، يخرج من العبادة لا له ثواب ولا عليه وزر. فريق آخر قال لا، الله تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، وربنا تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، فهذا أيضا قد حبط عمله، مرفوضة طاعته. إذا كان القصد الثواب والرياء، ولكن الثواب، قصد الثواب غالب وأكثر، وقصد الرياء أضعف وأقل، قالوا له من الثواب بقدر قصد الثواب، وعليه من العقاب بقدر قصد الرياء، مع الخلاف مع الآخرين اللي قالوا طالما دخل قصد الرياء ولو كان واحد على مليون تبطل العبادة. إذا كان قصد الثواب وقصد الرياء موجودين، لكن قصد الرياء أغلب وأقوى وأكثر من قصد الثواب، فهذا باطل عمله باتفاق. خلاص، يبقى من حبط عمله باتفاق هو من بدأ العبادة بقصد الرياء فقط، ومن بدأ العبادة بقصد الرياء والثواب ولكن قصد الرياء هو الدافع الأساسي للعمل وهو الأغلب والأقوى، فكمان عمل باطل. أما من تساوى قصد الثواب وقصد الرياء في نيته فيها خلاف، البعض قال يخرج للهو العليم، والبعض قال لا قد حبط عمله. وأما اللي دخل وقصد الثواب أغلب وأشد وهو الدافع وقصد الرياء أضعف، قال له من الثواب بقدر قصد الثواب ولهم وعليه من العقاب بقدر قصد الرياء. برضه في ناس قالوا لا ملوش حاجه خالص، ادي قصد الرياء ادي الناس. نبتدي نتكلم بقى عن المراءه به. طبعا احنا قلنا ان الرياء هو قصد الخلائق بطاعه الله وليس قصد الله تبارك وتعالى، ده الرياء. اما الجاه قلنا انه قصد المنزله في قلوب الناس بالاعمال الدنيويه وما الى ذلك والصفات ومحاولة إظهار اتصافه بالصفات الحميدة وبالغش والخداع والتدليس وما إلى ذلك. إنما إن قصد المنزلة أو قصد حب الجاه بطاعة الله على وجه الخصوص هذا يسمى رياء. فالمراءة به بقى هيبقى بالطاعات، لكن في درجات بقى، في إيه؟ درجات. إما المراءة به هو أصول العبادة، وإما أن يكون المراء به أوصاف العبادة. يبقى حاجتين، إما بأصول العبادة وإما بأوصاف العبادة. فإن كان بأصول العبادة انقسم لأخر درجات. إزاي؟ قالوا الدرجة الأولى المراء به إن كان هو أصول العبادة الإيمان، وهذا أشد أنواع الرياء خطرا. هو من راء بالإيمان أي أظهر الإيمان وأبطل الكفر، وحين أظهر الإيمان لم يظهر الإيمان لوجه الله أو لأنه آمن، وإنما كي يحظى بما يحظى به المسلمون. هؤلاء هم المنافقون، وقد جمعوا وزرين، وزر الكفر في الباطن ووزر النفاق في الظاهر. مثال هؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيه الذي قال الله تبارك وتعالى فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. خلاص بقى، يبقى معنى كده أنهم إيه؟ راءوا بأصل العبادة وهو الإيمان، فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. حين أظهروا الإيمان، أظهروا الإيمان لماذا؟ رياء. يبقى دول حكم عليهم بالنفاق، والمنافق زي ما ربنا حكم عليه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. ليه؟ لأنهم أبطلوا الكفر، فحمل وزر الكفر في الباطن ووزر النفاق في الظاهر. قال فيهم ربنا كمان سبحانه وتعالى ايه؟ قال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليل. يراؤون الناس بقى بالايمان، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. دول برضو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يبقى اول درجه من درجات الرياء هو في المرأة به أن يرائي بأصل العبادة وهو الإيمان، وذاك كفر في الباطن نفاق في الظاهر، وهذا صاحبه مخلد في جهنم. الدرجة الثانية من المراءة به هو أن يرائي بالطاعات بالفرائض منها، وهذا المرائي بالطاعات لم يخرج عن دائرة الإسلام، فهو مسلم يؤمن بالله في قلبه حقيقة، لكنه لا يأتي العبادات والفرائض والطاعات زي بعض المسلمين اللي مسلم وموحد بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن تجده لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، مسلم فاسق، لأنه إذا أنكر فرضية العبادات كفر. أما إذا أقر بفرضياتها ولكنه لا يأتيها تكاسلا فقد حكم العلماء والفقهاء عليه بصدق، فهو مسلم فاسق للأمة محمد عليه الصلاة والسلام لكنه فاسق. فإن كان هذا الذي يؤمن في قلبه لا يأتي بالطاعات والفرائض والعبادات ولكنه يأتيها رياء من أجل الناس وليس من أجل الله، فهذا عبادته لا تصح، مرفوضة مردودة عليه. ده زي مين بقى؟ زي اللي قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يبقى بيرائي الناس بايه؟ بصلاته. دول زي الثلاثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه: من قتل في سبيل الله من حيث الظهر، والمنفق المتصدق القارئ حين يؤتى به يوم القيامة ويقال له كذبت بل فعلت ذلك ليقال شجاع، وانت ما خدش حاجة خلاص، والثاني يقال له كذبت بل انفقت وتصدقت ليقال جواد ومنفق، والثالث يقال له كذبت بس فعلت ذلك ليقال عالم او ليقال قارئ. يبقى ده ملوش حاجة، ملوش حاجة من العبادة نهائي، ومصيره الى النار، لأن العبادات باطلة ابتغى بها خير وجه الله. أما كونه مسلم فلا يخلد في النار. هذا النوع الثاني من المراءة به في أصول العبادة. النوع الثالث أن يرائي بالنوافل وليس بالفرائض. النوافل لو تركها لا يعاقب، كمن ترك صلاة القيام في رمضان لا يعاقب، صلاة العشاء وخلاص، صلاة الفرائض، لأن الإنسان مكلف بالفرائض. جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: علي إيه في الإسلام؟ قال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة. قال له: الصلاة علي قد إيه؟ قال له: 5 فرائض في اليوم والليلة. قال له: والذي بعثك بالحق لا أبيد ولا أنقص. قال له: إيه ثاني؟ قال له: صيام شهر رمضان إلا أن تطوع. قال له: والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص. ايه الثاني؟ قال له: كذا كذا كذا، كلمه عن الفرائض بس، كل ما كلمه عن الفريضه يقول: والذي بعثك بالحق لا ازيد عليها ولا انقص. ثم ولى الاعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلح ان صدق. يبقى معنى كده ايه؟ ان الانسان مكلف بالفرائض فقط. اما ما زال عن الفرائض زي سنه الظهر القبليه، سنه الظهر البعديه، سنه المغرب، الشفع، الوتر، سنه الفجر، صلاه القيام، صلاة التهجد، صلاة التطوع، صيام الاثنين والخميس، الحج أكثر من مرة، العمرة وهكذا، الصدقات زيادة عن الزكاة، كل دي نوافل. إذا لم يأتي بها العبد لا يؤاخذ ولا يعاقب، فإن أتى بها زيد له في الثواب وجبر النقص الذي قد يكون اعتبر عبادته في الفرائض، لأن الفرائض ساعات يحدث فيها نقص من غير ما تقصد. ففائدة السنن والنوافل إيه؟ لما تيجي تتوازن الفرائض وتلاقي فيها نقص يقول تتعوض بايه؟ بالنوافل. في صلاه ظهر صليتها كده يعني بسرعه ما لم تحقن منها شيئا، ما نفعتش الصلاه. انت عارفين الصلاه اللي لا يتم فيها الركوع ولا السجود وما الى ذلك تلف الثوب الخلف ثم تطرح في وجه صاحبها وهي تقول ضيعك الله كما ضيعتني. فطبعا قد يقصر الانسان في الفرائض. يبقى فائده السنن والنوافل اللي رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بينا انه علمها لنا فائدتها بقى ايه؟ انها تكبر النقص اللي في الفرائض ثم بعد ذلك زياده في الثواب. فهناك من يرائي بالنوافل بقى. يبقى لو تركها لا عقوبه عليه. يقوم من سوء حظه ان يرائي الناس بالنوافل فتصبح عليه وزر بدلا من ان يثاب او بدلا من ان يعني يخرج سليم لا معاقب ولا مثاب. صلاه القيامه لو ما عملهاش مش ربنا مش هيساله عنها ولا هيعاقبه. يقوم ينزل بقى يقول لك انا رايح اصلي القيام في مسجد المواساه وبنقعد نصلي بجزء القران ويرائي الناس ويجي يصلي القيام مراءه للناس. لو كان قاعد في بيته كان سلم ما كانش جرى له حاجه. مجيئه بقى رياء اتحط عليه ايه؟ الوزن. فهذا هو المرائي بالنوافل زي صلاة القيام زي اتباع الجنائز زي صيام الاثنين والخميس صيام عاشورة صيام ثلاث ايام البيض من كل شهر صيام يوم عرفة الحج كل سنة حج الفريضة خلاص يجي بقى كل سنة يطلع الحج عشان الناس تقول يا حج ده الحج ده الحج كل سنة مراءة. طب ما انت لو كنت قاعد في بيتك ما كانش جرى لك حاجة. خروجك بقى للحج والعمرة وصيامك الزائد وصلاة النوافل وما إلى ذلك رياء بقى فيها إيه؟ وزر. وعوقب عقوبة المرائي والعياذ بالله. يبقى ده النوع الثالث من المراءة به وهو الرياء بإيه؟ بالنوافل. يبقى الكلام ده هو عبارة عن ايه؟ المراءة به في اصول العبادات. واضح؟ اللي هو يرائي بالايمان وده مخلد في النار ثم يرائي بالفرائض وده داخل جهنم لكن لا يخلد لانه مسلم ثم الذي يرائي بالنوافل عليه عقوبة المرائين ولو ما كانش ادى النوافل دي اصلا ما كانش جرى له حاجة. يصدر عندنا بقى المراءة به من حيث صورة العبادات. احنا قلنا المراءة به اما من حيث الاصول اصول العبادة وإما من حيث ايه؟ صورة العبادة. من حيث الصفة يعني. مش من حيث الايه؟ الاصل من حيث الوصف. برضه ده درجات. ازاي بقى؟ يعني ايه صورة العبادة؟ هو بيصلي الفرض. صورة صلاة الفرض اللي بيأديها لا يتم الركوع ولا يتم السجود ويصلي كنقر الهدهد ويلتفت في صلاته كتلفت الثعلب. وقد نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن تلفت كتلفت الثعلب وعن نقر كنقر الهدهد وعن إقعاء كإقعاء الكلب. دي صور للصلاة. فهو ثم بيصلي عمال يبص كده يبص كده يبص كده دخل ولا طلع مش حلو وبيتلفت وبعدين يقطع ويقضب يعني لا يتم الركوع ولا يتم السجود وما الى ذلك. فدي صوره من صور ايه؟ ما هوش اصل عباده ده صوره العباده وصف العباده. فهو يرائي الناس بان يتم الركوع والسجود ولا يتلفت في صلاته وإن كان صائما فمن أجل مراءة الناس يتجنب الغيبة ويتجنب مفسدات الصيام. ولو ترك وحده بعيدا عن الناس لاغتاب فلان ولا فعل كذا ولا نظر يمينا ويسارا إلى النساء العاريات وما إلى ذلك. فصورة الصيام لوحده غير صحيح. يرائي الناس من حيث ايه؟ الوصف. ده الدرجة الأولى. ان عبادته عموما غير تامه فيتمها امام الناس رياء ولا يتمها ان كان منفردا. الدرجه الثانيه من الرياء او المراءه به في اوصاف العباده هو يتم الركوع ويتم السجود ولا يتلفت في صلاته لكنه من اجل الرياء يطيل الركوع ويطيل السجود في الوصف بقى. ها؟ يبقى لو لوحده بيصلي تمام، لكن امام الناس يزودها بقى، يزودها بقى، يخشع بقى ويطول في القراءة ويطول في الركوع ويطول في السجود وما الى ذلك. ويجي كذلك في الصيام يغض البصر ولا يتكلم ابدا في غيبة ولا في نميمة، ويمسك في السبحة ويذكر ويسبح وما الى ذلك. هذا النوع الثاني من المراعاة به في اوصاف العبادة. النوع الثالث بقى الزيادات اللي ملهاش لزوم اصلا، ملهاش لزوم، لو لم يأتي بها لا يعاقب ولا تعتبر العبادة ايه ناقصة، لكنه يأتي بالزيادات رياء، هذا عليه عقوبة ايه المرائين، وملوش لزوم، ملوش لزوم، الزيادات دي ملهاش لزوم اصلا، انت بتزودها بقى. ها؟ في وصف العبادة زي ما قلنا الزيادات بقى، يبتدي بقى الركوع يزوده قوي والسجود يزوده قوي والقراءات يزودها قوي، ويبتدي بقى في جميع عباداته من حيث الوصف الأمور الزائدة يأتي بها من أجل الرياء. يبقى ده المراءة به. يبقى قلنا المراءة به ينقسم قسمين، مراءة به في أصول العبادات ومراءة به في أوصاف العبادات. المراءة به من أصول العبادات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يرائي بالإيمان وذاك المخلف في جهنم، أن يرائي بالفرائض، أو أن يرائي بالنوافل. أما المرائي بالفرائض فده داخل جهنم لا محالة، طبعا ربنا يغفر لمن يشاء، لكن احنا بنتكلم حسب الأحكام الظاهرة، لكنه لا يخلد في النار لأنه مسلم. أما المرائي بالنوافل فده مصبت صوغة، لأنه لو ما كانش عملها ما كانش جرى له حاجة، فبيعملها رياء فجاب لنفسه أوزار بلا منافع. الرياء في أوصاف العبادات زي ما قلنا لا يتم العبادة فيتمها، ده النوع في الوصف. النوع الثاني في المراءة به من أوصاف العبادة إنه بيتم العبادة لكن يبتدي بقى يطيل في الركوع والسجود، يحسنها يعني، يحسنها. النوع الثالث إنه دي حاجات زيادة ملهاش لزوم، ملهاش لزوم أصلا، فيجيبها ويقع في قائلة الرياء فلا يجب. يجي عندنا بعد كده المراءة لأجله. لما يرائي المرائي؟ عاوز ايه بالرياء ده؟ عاوز يوصل لايه؟ انواع بقى، انواع. اشدها خطرا ان يكون المراءة لأجله ارتكاب المعاصي والمحظور. دي مصيبة، دي مصيبة كبرى، لأنه جعل طاعة الله تبارك وتعالى سلما لمعصيته. طبعا كلام غريب، ها؟ ازاي؟ ازاي؟ أمثلة بقى، أمثلة بقى. يرائي بالأمانة والجود والكرم، وأنه لا يبالي بالمال ولا بجمع المال، من أجل أن يولى مال اليتيم فيأكله. يبقى هو راء بإيه؟ بطاعة، عشان يوصل لإيه؟ لمعصية. مثال آخر، راء بالمظهر فأطلق اللحية وعمل المظهر بتاع أهل الإسلام وأهل السنة، وبدأ بقى الزبيبة والعبادات وبتاع، وراح ده عامل جمعية للحج وأعمل عن الحج، وحياخد الناس بيحججهم وابتغاء مرضات الله، ويرائي بالعبادات وما إلى ذلك، يلم فلوس الناس الحجاج وياخدهم يطلعهم الحج، يروحوا يلاقوا إيه؟ الفلوس اللي دفعوها كان نصها، ويقعدوا بقى يشتموا فيه وفي المطوف، وبقوا حد الناس سبوا الدين وضربوا بعض بالشراشب، وزي ما بنسمع، بتحصل حاجات بشكل كده، وواحد خد فلوس الناس ونصب عليهم وقال لهم التذاكر والطيران والبتاع، راحوا لا لقوا طياره ولا لقوا حج ولا لقوا مثلا، خدهم وداهم هناك وقال لهم هستقبلكم في عمارات مكيفه وحمل لكم وحمل لكم، راحوا لقوا المطوف رميهم في بدغول 150 نفر فحوش، وطبعا خد منهم 1000 وصرف عليهم 500 وخد 500 حطهم فين؟ في غيره، يبقى وصل الى المعصيه بايه؟ بالطاعه، اظهر الطاعه للوصول الى المعصيه. دي نفس يعني يعلم الله بهم بقى هيمشوا ايه. لكن يكفي انك تعرف انهم جعلوا طاعه الله، جعلوا طاعه الله سلما للوصول الى معصيته. يبقى ادي المراءه لاجله، ادي نوع. النوع الثاني من المراءه لاجله الا يبتغي المعصيه، وانما يبتغي متاع الحياه الدنيا. مثال ذلك ايه؟ يرائي بالطاعه وعاوز يتجوز البنت، ابوها راجل محافظ متدين والبنت مرتديه زي الاسلام، والراجل عاوز يجوز بنته الانسان متدين، هو عاوز يتجوز راجل مصوص وغني والبنت بنت ناس وبتاع، هو بقى فاسق مالوش في العبادات والحاجات دي. طبعا عرف بقى البنت دي ابوها مين، مش هيوافق عليه طبعا. يعمل ايه؟ يروح مربي دقنه بقى ولابس لبس اسلامي مثلا او مهيئ اليه كذلك، ويستعر ويروح بقى يصلي في الجامع اللي بيصلي فيه ابو البنت، ويقعد جنبه، حرم يا مولانا، حرم يا عم الحاج، اتفضل سيادتك، واديله الجزمه. الراجل ينبسط، الشاب ده جميل وحلو وبيجي في الجامع، وبعدين يروح يخطب بنته. تيجي امه مراته تقول له مش تسالني شو اللي حصل؟ ده بيصلي الفجر معايا كله في الجامع، اسال ايه؟ ده الشاب لو شفتيه يا زينب ده ما فيش بعد كده، ده كذا ده كذا ده كذا. يبقى هو راى بالطاعه من اجل الوصول الى ايه؟ الى مباح مش معصيه، لكن متاع الدنيا. وقد يرائي بالطاعه للوصول الى مال، الى مال او الى وظيفه. رئيس الشركة ضايل المتدين وما إلى ذلك، يروح له بقى ومربي دقنه يبص في الأرض، وبعدين يبص في الساعة يقول له سعادة البيع عن إذنك أصلي الظهر. يا ابني طب ما الظهر ممتد، أنا متعود أصلي في الجامع، أنت أصلي في الزاوية اللي تحت الشركة وأطلع أستأذنك فورا. أنا عاوز أتوظف. ها؟ يبقى ده بيوصل بالطاعة لإيه؟ لمباحات، لكن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل. طالب في الكليه، بص لا الجماعات الاسلاميه دول بينجحوا في الانتخابات، بيمسكوا اتحادات الطلبه، بيعملوا رحلات، بيوزعوا المذكرات بتاعه الاساتذه، يطبعوها ويوزعوها مجانا على اعضاء الجماعه الاسلاميه. شباب كويس بيستفيد من الاخوه والمحبه في الله. يقول لك طب ما الله، طب ما العمليه نمشي بقى ازاي؟ على طول ثاني يوم بروح ضارب جلابيه ومرب دقنه وداخل في وسطهم. او مثلا يبقى عاوز يبقى مندوب لجهات الامن، المباحث، المخابرات، البتاع، يربي دقنه بالكلابيه ويخش معاهم عشان يوصل لذوي السلطه، ويروح يقول له ده فلان وفلان، مين اللي طبع ده؟ فلان اللي طبع ده؟ فلوس منين؟ من وعلان. مين اللي نزع على الحيطان صلاه العيد في الاستاد؟ ده فلان وفلان وفلان. طب ما ده مصيبه سودا. يبقى ده نوع من المراءه لأجله أن يصل إلى متاع الدنيا بالطاعة، وهذا أمره مفوض إلى الله، ومفيش شك إنه متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أدي النوع الثاني من المراءة لأجله. النوع الثالث من المراءة لأجله بدأ لا عاوز يرتكب معصية ولا عاوز حاجة من حطام الدنيا، ولكنه يرائي بالطاعة خوفا من مذمة الناس، وخوفا من أن يصغر في أعين الناس. يبقى هذا الصنف عملي بقى، راعى نظر الخلق ولم يراعي نظر الخالق، واهتم برضاء الخلق ولم يهتم برضاء الخالق، وغفل عن أن رضاء الخلق من الأمور التي لا تدرك، فأنت إن أرضيت قوما أسخطت آخرين، ومن أحبه كل الناس كان منافقا، ومن كرهه كل الناس كان فاجرا، ولكن من أحبه البعض وكرهه البعض ننظر، فإن كان المحبون أهل الطاعة فهو منهم، وإن كان المحبون أهل المعصية فهو منهم. لكن لو كل الناس بتكرهه ده بفاجر بقى، ده السكر بيكرهه واللي بيصلي بيكرهه، ده لازم بفاجر ده. الناس كلها بتحبه، اللي بيصلي بيحبه واللي بيحشش بيحبه، ده بقى بتاع كله، اللي بتاع كله بقى ده منافق على طول. خد بالك، من أحبه كل الناس كان منافقا، ومن كرهه كل الناس كان فاجرا. لكن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم أحبه ناس وكرهه وناس، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يعني مش كده؟ يتربصون به ريب المنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، عاوزين يموت. يبقى كان في ناس بتكره، تكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق، وكان في ناس بتحب اللي هم المؤمنون والأصحاب وما إلى ذلك. يبقى النوع الثالث من المراءة لأبيه هو من يرائي خوفا من مذمة الناس ومن أن يصغر في أعينهم. يبقى بكده عرفنا الرياء بأنواعه وبدرجاته. فرق الرياء المراءة به، المراءة لأبيه. خلاص؟ عندنا بقى حاجة عاوزين نتكلم فيه أو حاجتين، الرياء الجلي والرياء الخفي. ازاي؟ عاوزين نعرف، وبعدين عاوزين نعرف دواء الرياء عشان نعالجه. احنا بندور دلوقتي من اول الشهر واحنا شغالين في ايه؟ بندور على المحظورات وامراض القلب وامراض اللسان عشان ننجي نفسنا ايه منها، ونعالج انفسنا منين؟ منها، ونتقي شرها، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في ذلك. طيب، الرياء الجلي والرياء الخفي. الرياء الجلي هو الرياء الذي يدفع للعمل، ده رياء ظاهر على طول. يبقى كل رياء دافع للأعمال هو رياء ايه؟ جلي. جلي. مثال ذلك، ما بيصليش ولا فرائض ولا حاجه، يعني يا جماعه طبعا انتوا عرفتوا الاقسام، ها؟ المراءه به اصل الايمان، الايمان او الفرائض او النوافل، مش كده؟ طيب، الرياء الجلي بقى اذا كان دافعا للعمل فهو الجلي من الرياء، اللي بيخليه يجي الجامع هنا صلاه القيامه، يبقى ده رياء ايه؟ ظاهر. اللي بيخليه يجي يصلي الفجر والناس تبقى شايفاه جاي يصلي الفجر، يبقى ده رياء ايه؟ جلي. اللي بيخليه يحج ويعتمر وما الى ذلك، كل ما كان دافعا للعمل من الرياء فهو رياء ظاهر. خلاص؟ نيجي بقى للرياء الخفي اللي هو اخفى من دبيب النمل، اللي هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. خلي بالك، هذا الداء يكون مستبطنا في القلب ولا يظهر الا بالمعامله. ما بلاش لانه ما بيدفعوش لاعمال، هو بيصلي وبيصوم وكل حاجه، ما فيش دافع للرياء، ما فيش دافع يدفعه للعباده من الرياء، فهو عابد عادي بيصلي فرائض وكل حاجه. طب فين بقى الرياء الخفي؟ خد بالك بقى، وقف يصلي فدخل عليه اناس وهو يصلي، فسر بدخولهم عليه ورؤيتهم له وهو يصلي. الرياء ده اسمه رياء ايه بقى؟ خف من عند الشافعي، محدش يعرف عنه حاجه، ده هو قلبه بدا الصلاه مخلصا. في البدايه احنا اتكلمنا عن قصد ايه؟ الرياء، ان بداها قاصدا الرياء بطلت، ان بداها قاصدا الرياء والثواب حسب بقى. طيب ده بدأ العبادة قاصدا للعبادة فقط وقاصدا للثواب، لم يقصد الرياء. دخل عليه ناس لقوه بيصلي ففرح، يبقى اسمه رياء ايه؟ خفي. في بقى درجات واقسام. قالوا ايه بقى؟ قال لك اذا جاءه وارد الرياء بعد الشروع في العبادة قاصدا للعبادة فسر بذلك، فإن دفع الوارد فورا لا إثم عليه، وإن سر ولم يدفع الوارد فعليه الإثم. فإن سر ودفعه السرور لتحسين العبادة وإطالة القراءة، فإن استمر على ذلك حتى انتهت عبادته حصلت صلاته. خلاص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبادة كالوعاء، إذا طاب آخره طاب أوله. خلاص؟ ما تشرب كوباية، كوباية مية تشرب بعدين في الآخر لقيت فيها إيه؟ عكارة. تبقى أولها كان إيه؟ متعكر. متعكر على فكرة، مش تبقى ما تاخدش بالك العكارة بقى ده تحت. لكن إذا بعد ما شربت الكوباية في آخرها ما لقيتش عكارة والكوباية زي الفل، يبقى طاب آخره، يبقى ضروري يكون طاب إيه؟ أوله. ما طاب آخره طاب أوله. فالعبادة بدأت بإيه؟ بالإخلاص. انتهت بإيه؟ بالرياء. بالرياء يبقى لم يطب آخرها، يبقى أولها خلاص. بقى هذا الرياء ايه؟ نوع من انواع الرياء الخفي، ان يبدا العباده قاصدا للعباده وقاصدا للثواب، ثم ياتيه وارد الرياء الى الخواطر بقى والوساوس. فاكرين لما اتكلمنا عن اعمال القلب قلنا يجي الوسواس الاول، وبعدين اذا جاء الوسواس بتدفعه تهيجه الشهوه بتسيطر عليه القلب، مال بقى خلاص بقى وقعت في المحظور، مش كده؟ او كذلك وقف بيصلي في الجامع لوحده بيقرا، جم ناس وقفوا وراه، وقفوا وراه، فبدا بقى يطور في القراءه ويحسن في الركوع ويطور في السجود. كل ده بيعمله ليه بقى؟ عشان ربنا ولا عشان الناس؟ لدرجه ان في بعض الشيوخ قالوا لنا اذا كنت تصلي وسمعت أناس يسرعون ليلحقوا بالجماعة فأطلت القراءة من أجلهم حتى يدركوك في الركعة الأولى بطل الصلاة. ده المشايخ بقى اللي كانت بتربينا بالقربان. ليه يا سيدنا الشيخ؟ انت دلوقتي بتقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وحكموا الركوع بعد القراءة دي، لقيت الناس بتقول عاوزة تلحق، رحت مكمل بقى إلا الذين كفروا سواء عليهم أنزلتهم. هنا بقى وأنت بتقرأ الآية دي بتقرأها من أجل الله؟ بتقرأها من أجل الصلاة؟ بتقرأها من أجل الخشوع والخنوت؟ بتقرأها ليه؟ عشان اللي جاي يعمل إيه؟ يلحق. يبقى هذه القراءة من أجل الله أم من أجل المسبوق حتى يدركك؟ من اجل المسبوق. ما كان لله زي ما اتصل وما كان لغير الله قطع وانفصل، يبقى الحته دي مش في العباد، يبقى دي طالعه بره. واذا فسد الجزء فسد الكل. نشوف ازاي حاجات غريبه جدا. هلا طب نعمل ايه؟ ده الواحد في بيته ساعات يبقى بدا يصلي ويصلي مثلا ويقوم يا حاج الحقي اتكسف شويه وقال الله اكبر بيصلي، جريته بتتوضا استنى شويه ما انت مش على ايه؟ استنى ما الحقك، يستنى بقى ويريح شويه ويطول شويه عشان تيجي الست تلحقك، خير وثواب عشان حد يصلي جماعه. لا، ضاغط العمليه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا وفهم كان يصلي فتاتي الناس سراعا فيسمع الناس مندفعين مسرعين، فقال ايها الناس امشوا الى الصلاة في سكينة ووقار، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ما فيش شغل وتنهج، الامام هيصلي لحياته في الركعة الاولى لحياته في الثانية لحياته في الرابعة لحياته في التشهد الاخير كتبت لك الجماعه قوم كمل، لكن الامام ما يرتبطش بيك، وانت ما تجيش تجري عشان تزعج الناس. الامام واقف بيصلي الناس بتحط الجزمه وخط ورقه والناس بتجري بتشوش على الامام وتشوش على المصلين. ايه حكايه صحه ازاي بقى؟ مش ممكن ما تبقاش سنه ايه غير ايه؟ ما انت لو ادركت الركعه الرابعه كانك ادركت الاربع ركعات حدث الثواب الجماعه وخلاص. امشي في سكينه، امشي في وقار. انت بقى ده مين؟ ده المأموم المسبوق. دي التنبيهات بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى الامام بقى لو حط في دماغه بقى الناس اللي جايه دي، قال بقى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اللي كان بيجي بيلحقوا، بس الناس الثانيه بتجي كمل بقى ومن الناس وكمل بقى. طب وبعدين؟ طب ده ما حدش قال كده. ده الناس لما شرحوا لنا صلاه الجماعه قال انت تصلي ولا تنوي الامامه ابدا. الناس ولا تنوي الجماعه. المسبوق جحت الركعه الرابعه من صلاه الظهر، لحق انت سلمت وقف. ما هو لحق ست شهر وقف هيجيب الركعه دي بقى الاولى. دخل واحد بقى وقف وراه ادركه في الركعه الثانيه. لما يسلم قام يجيب ايه؟ الركعه اللي فاتت. راح داخل واحد، تفضل كل واحد يخش يصلي مع المسبوق اللي قبل منه وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ان شاء الله يكون 30 واحد ياتموا ببعض، كل دول كتب لهم ثواب الجماعه. يبقى واحد لحق مع الامام التشهد، الثاني لحق معاه ايه؟ الركعه الاخيره، اللي بعد كده لحق معاه ايه؟ الركعه الثالثه وهكذا. ماشي، طب خلاص مفيش داعي بقى. شوف ازاي؟ يبقى بنرجع تاني نقول انه الرياء الخفي مستكن في القلب لا يظهر الا بالعمل المعامله، يظهر في اثناء التعامل. ها؟ فضربنا مثال بايه؟ بذلك. واحد بيحج وطلع يحج ابتغاء مرضات الله، وقاعد ساكت سخان في بيته وفي ولاده، مش حرام؟ مش عيب؟ مش حرام، محرم وكل حاجه سليمه. فراح واحد معدي من الحجاج بقى معدي عليه، فشافه داخل لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم اللهم. طب وليه كده؟ ليه كده؟ مش صح. ظهر ظهر. كل ما يحدث من سرور اثناء العباده زي ما قلنا، اذا بداتها مخلصا فحدث السرور. وده في الحاله دي اما انك تطرده فورا ما يستناش معاك، واما انك تسر فقط بنعتاد، واما ان السرور يدفعك لايه؟ لاستحسان واتقان العمل. ده الرياء الخفي. من الرياء الخفي بقى نوع غريب قوي قوي قوي، يعني ما كانش يخطر على بال الانسان. صحيح. بيبدا العباده لوجه الله، بيجي الصلاه لوجه الله، دخلت ناس خرجت ناس، لا يصر ولا يتاثر ولا يحتاج، مفيش حاجه، عبادته سليم تمام. لكنه يود ان يحظى بتقدير الناس وبالثناء عليه وبقضاء حوائجه وبان يقدم في المجالس وان يكرم، فإذا لم يحدث له ذلك تضرر وتضايق وساءه إهمال الناس له. أهو ده الرياء الخفي، نوع من أنواع الرياء الخفي. ليه؟ لأنه يطلب أجرا على طاعته لله من الناس، التوقير والاحترام وقضاء الحوائج وما إلى ذلك. أهو ده كمان نوع من أنواع الرياء الخاص. مصائب شيخ، شوف امراض غريبه في الشكل، ربنا ينجينا يا رب. النوع الثاني من انواع الرياء الخفي ده له كده ولا كده، يعني لا بيصر اثناء دخول الناس ورؤيه العبادات له، ولا هو بيخاف من مذمه الناس، ولا هو عاوز الناس تكرمه عشان من اجل انه راجل شيخ وراجل بتاع ربنا. ده شيخ الجامع الفلاني، اهلا وسهلا يا مولانا، وعامل الناس وقعدوا، فما عملوش كده، السلام عليكم، ده الشيخ فلان، اهلا وسهلا، اي خدمه يا عم الشيخ؟ يقول لك الراجل ده غلس، ما عندوش لبقه، دمه تقيل، ايه الكلام ده؟ مش تقول لي اتفضل. ليه؟ يقول لك اتفضل ليه؟ قال لي غيرك؟ لا. طب عايز اقول لك انت ليه؟ عشان انت الشيخ الدامه. ان حدث هذا له عن غير قصد منه وعن غير طلب واستوى لديه حدوث هذا التكريم وعدمه لا اثم عليه، لكنه ان ابتغاه في قلبه ورضي به وسر من اجله وغضب اذا لم يحدث معه فهذا هو الرياء الخفي. واضحه ولا ايه؟ واضحه. في نوع كمان من انواع الرياء خطير قوي، لا شافوه وهو بيصلي ولا شافوه وهو بيتصدق ولا حاجه ابدا حصلت له، ولا دخل عليه حد ولا سر ولا بتاع، ولا هو عاوز الناس تكرمه ولا حد حاسس بيه، لكنه بعد انتهاء كل ذلك يحدث الناس بطاعته. مصيبه كبرى. ليه؟ لانه هيعرف حاجات كتير قوي. اولا ليس هناك مؤنه في تحريك اللسان، فاحنا لما اتكلمنا عن اللسان لا تعب في اطلاقه ولا مؤنه في تحريكه، بتحرك دراعك يتعب، لكن لسانك عمر اللسان عمرك ما تقول لساني بيوجعني. ليه؟ اصل اتكلمت كتير امبارح. ما بيحصلش. انما تقول رجلي بتوجعني. ليه؟ اصل مشيت كتير امبارح. ايديا بتوجعني. ليه؟ اصل شلت شنط كتير للحجاج. لكن عمرك سمعت واحد بيقول لساني بيوجعني عشان اتكلمت كتير؟ عمرها ما حصل. فلا تعب في اطلاقه ولا مؤنه في تحريكه. فالمحدث بالعبادات والمحدث بالطاعات لغيره هيتكلم كتير لانه مش تعبان في السؤال. النقطه الثانيه، الحكايه عن طاعته سوف تؤدي به الى المبالغه او الى الكذب او الى التدليس او الى الزياده في الكلام. شوف بقى ادى لايه بقى؟ واعفي. ثم انه بكلامه عن طاعاته وعبادته مع الغير يبتغي بذلك ايه؟ المنزلة عندهم. وضحت بقى انواع الرياء الخفي، وضحت انواع الرياء الجلي، وعرفنا درجات الرياء والاقسام، وعرفنا قصد الرياء والمراءة به والمراءة لأبيه، وعرفنا ذنب الرياء، وعرفنا ان المخلصين دول هيلاقوا في يوم القيامة عملهم تم. يبقى فاضل نعرف ايه بقى؟ العلاج بقى. العلاج العلاج. ربنا يشفينا يا رب، ربنا يشفينا جميعا، ربنا يشفينا ويعطينا شر الرياء يا رب. العلاج بقى، العلاج بقى، اولا لابد وان يراقب الانسان نفسه مراقبة شديدة كما لو كان يراقب عدوا يتربص به. حياه ازاي؟ لو في حرامي بقى ودخل على السلم وطلع على السلم وبيحط مفتاح في شقتك هتعمل ايه؟ هتفنجل عينيك وهتصحى وهتنتبه وهتحط الترباس وتستعد، ها؟ او لازم تراقب نفسك كما لو كنت بتراقب ايه؟ الحرامي ده. او كما لو كنت في قتال وفي حرب وبتراقب العدو احسن ياتيك من صوره او ياتيك عن غير ما كنت تتوقع. اول حاجه غير نفسك قوي. شوف انت بتصلي ازاي قدام الناس وبتصلي لوحدك ازاي؟ شوف بتأدي العبادات ازاي؟ شوف بتأدي خليل. شوف لو حد دخل عليك بتفرح بتنبسط ولا ما بتفرحش؟ شوف يستوي لديك المدح والذم ولا لا؟ فاهم نفسك. هتكتشف ان فيك رياء. لا شك. لا شك هتكتشف هذا. ما لا يخلو منه احد. زي الدنيا، اصل الرياء بحب ايه؟ حب دنيا. مش الدنيا ركن الدنيا. ايه هم؟ المال والجهل. طيب يبقى الرياء من اجل ايه؟ الجهل اصلا. والمنزله سيقولوا بيقول لك سواء ما هيوصل لمعصيه، هيوصل لمباح، هيوصل لمدح الناس، وثناء الناس، هيبتعد عن مذمه الناس. المهم دنيا. والدنيا ملعونه. ملعون. مناسبه الدنيا حاجه نحب نقولها. ابو بكر رضي الله عنه يجلس يوما في خلافته وطلب شرابا، فجيء بشراب ماء به شربة عسل. ميه عليها عكر وعلى القشره، قشر شويه ميه، فجابوا له ميه حطوا فيها شويه عسل، في اول ما شافها حطها وبكى واخذ يبكي حتى ابكى من حوله ومش عارف يسكت، والناس مش عارفه تسكت، والناس مش عارفه بيعيط ليه، لا شرب ولا سكت. فين وفين؟ ماذا يفيد يا خليفه رسول الله؟ ماذا يفيد يا خليفه رسول الله؟ لما عرف بقى يتكلم قال لهم ايه؟ قال لهم كنت يوما جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته يدفع شيئا بيديه، رايته يدفع شيئا بيديه ولا ارى شيئا، فقلت لابي وامي انت يا رسول الله ماذا تدفع عنك؟ قال هذه الدنيا اتتني فقلت لها اليك عني، فقالت اما ان دمك فلن ينجو احد بعدك. فتذكرت ذلك فبكيت. فسوف شوف الناس دي كانت خايفه ازاي عشان هيشرب شويه عسل، عسل تعتبر ان ده يعني نعيم حاجه، ها دنيا دنيا بقى جايه يا سلام بيشرب ميه بعسل. شوف بقى انتوا قاعدين بين الصلاه والصلاه الطعام الشغاله بتشربوا ايه؟ خروب وعرقس وشاي ونسكافيه جميع انواع المشروبات، لا حد فيكم بكى ولا حد فيكم حتى خد باله من حاجه، ها دخلني النبيذ. شوف احنا يعني ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا. يبقى دواء الرياح اولا ان تراقب نفسك في كل حركه وسكت، وان تراقب العبادات والطاعات وما الى ذلك، وان تحرص على ان تجعلها خالصه لوجه الله الكريم. وإذا رأيت نفسك قد سررت بمعرفة الناس لطاعتك وعبادتك فاخشع على نفسك وابدأ في العلاج فورا فورا. الأمر الثاني من العلاج هو قال لنا الشيوخ لا دواء للرياء إلا الإخفاء. شوف الحلاوة في الكلمتين، لا دواء للرياء إلا الإخفاء. إذا فعليك أن تخفي جميع عباداتك بالكامل إلا الفرائض التي لابد أن تظهر رغم أنفك. واحد راح يحج، هيحج لوحده إزاي؟ علم طيب تخفى. ما ناخد لها عفة من واحد يحج. مبروك يا حاج، مبروك يا حاج، تروح بالسلامة العلم أما الحاج. طب وبعدين؟ شفت إزاي بقى؟ يبقى دي هتظهر رغم أنفه. الصلاة بيصلي الجمعة هتظهر رغم أنفه. بيصوم رمضان هيظهر رغم إيه؟ الفرائض الظاهرة له ثواب في الإظهار، جميع النوافل السلامة في الإخفاء. ولذا أشار الله تبارك وتعالى لهذا في قوله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا هناك إظهار وهناك إخفاء. إن تبدو أي تظهره فنعم خلاص يبقى مقبول ولها ثواب، وإن تخفوها فهو خير لكم. طب أظهرها ولا أخفيها؟ فالعلماء قال لا دي الآية متقسمة. إن تبدوا الصدقات أي الزكاة المفروضة لأن ذلك يشجع غيرك على أداء الزكاة. إن تخفوها الصدقة، صدقة التطوع. يبقى صلاة الجمعة تظهر. السنن فين بقى؟ في البيت بقى. في البيت بقى. يبقى إطالة القراءة في الصلاة فين؟ وأنت لوحدك مش وأنت بتؤم الناس. يبقى التهجد فين؟ في بيتك بقى مش قدام الناس. يبقى صيام الاثنين والخميس مش لازم حد يعرف. مش لازم بقى فين في اليوم الاثنين خد سيجاره، لا انا صايم الحمد لله، اشرب شاي انا صايم، ماشي على طول انا صايم انا صايم، ما فيش ساعه انا مش فاكر خلاص مش لازم تقول اخ اخ عشان ايه؟ ما تتعرضش لشبهه وآفة الرياء. يبقى دواء الرياء في الاخفاء. قالوا كمان حط يسطه، يسطه على باب قلبك اكتب عليها رضاء الخلق من الامور التي لا تدرك. تقوم اليسطه دي كل ما قلبك يشوفها يعرف ايه؟ انه مهما عملت الناس مش هترضى عنك. فسيبك بقى منهم لانك مش هترضيهم. مش هترضيهم مهما عملت. هيطلعوا لك برضه ايه؟ عيب. وزي ما بيقولوا ما لقاش في الورد عيب قام احمر الخدين مش عارف ايه؟ ها؟ هيلاقي لك عيب. يقول لك ده مش عارف ايه ده ايه؟ هيطلع عيبه خلاص. طب وانت بقى وبعدين الثواب عند مين؟ عند الله. الناس مش هتنفعك. يبقى تحط اليقظه رضاء الخلق من الامور التي لا تدرك. من ضمن الادويه كمان الروشته لسه ما خلصتش. ايه من ضمن الادويه كمان؟ قال لك الا تخشى مذمه الناس فيدفعك ذلك الى الرياء حتى لا تظهر في اعينهم ولا يتهموك بالنقص والنقصان. فبعمل ايه؟ ما خافش مذمة الناس. يعني ايه ما خافش مذمة الناس؟ يعني الناس لما تذمك وتقول عليك وتقول عليك ما يأثرش فيك. ليه؟ لأن الله يعلم وهم لا يعلمون. وتكتفي بعلم الله وبأن بينك وبين الله سر هو العلم. وكلما كنت عند الله أفضل وأرفع وأعظم مما أنت عند الناس كلما زاد لك الثواب وعظم قدرك يوم القيامة. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون. فلا بد أن تستوي لديك المملحة والمذمة تستوي لديك. ثم إنك عشان تدرب نفسك على أن تحتمل مذمة الناس تعلم أن ما من إنسان يذمك أو يتهمك بنقص إلا وهو مغتاب لك نصيب من حسناته وعليه من سيئاتك نصيب. يبقى أنت كذبان. يلا بقى. لدرجة إن كان في من ضمن الناس الصوفية زمان فئة كانوا يسموها الملامتية. الملامتية. إيه الملامتية دول؟ يتعرضوا للوم الناس. يخفوا اعمالهم الصالحه ويظهروا اعمال قبيحه. عاوز يشرب كوبايه ميه. في قهوه وفي كباريه. يخش الكباريه يشرب، الناس يشوفوا وداخل الكباريه يقولوا ده الراجل ده بيخش يسكر يفرح. يقول لك كويس عشان ايه؟ لما يزموني اخذ حسناتهم ياخذوا سيئاتي واخفي عبادتي. المحققون من الساده الصوفيه من شيوخنا رحمهم الله قالوا ان هذا ممنوع محظور في الاسلام. لانه عرض الغير للوقوع في المعصيه. وعرض نفسه لان يكون في مجال الشبهات ولا ينبغي للمسلم ان يتعرض للشبهات ابدا. وساقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الاعتكاف وخرج يقلب صفيف زوجته فمر اثنان من الانصار فاسرع فقال على رسلكما انها صفيف. قال سبحان الله يا رسول الله. قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. فخلاص بعد كده خلق يبرأ نفسه. يبقى انت بقى ما تبرأش نفسك؟ لا. فالملامتية الغلط مش صح. احنا بنقول ايه؟ تخفي العباده مش تظهر المعصيه. تخفي العباده ولا تبالي بمذمة الناس. طيب ايه كمان من ضمن العلاج للرياء والادويه؟ من ضمن العلاج انك تميز بين الرياء المباح والرياء المحظور. احنا امبارح وانا بنتكلم عن الرياء المباح قلنا ايه؟ انك تلبس نظيف وانك تسرح شعرك وترجل شعرك وتشذب اللحيه وتتعطر لمقابله الناس. ده نوع من انواع الرياء لكنه مباح. مباح. من ضمن انواع الرياء الرياء المباح انه رغم انفك تفرح اذا شكر الناس فيك. مين فينا ما يفرحش وما ينبسطش لما يطلب ولا ضرب الطريق؟ مين فينا ما يفرحش؟ حقيقة يعني دلوقتي انت ماشي فقال لك والله ده انا قابلت فلان قال شكر فيك وانك انت راجل طيب وبتاع ربنا. تزعل؟ تبكي؟ تعيط؟ تطلب تعمل ايه؟ هتفرح غصب عنك تعمل ايه؟ تنتبه هنا انك تخلي هذا الفرح ايه؟ فرح بنعمة الله حيث اظهر الجميل وستر القبيح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وسبحان من اظهر الجميل وستر القبيح وتشعر بنعمه الله تبارك وتعالى عليه. نقطه اخرى كمان تبرر بها هذا السرور عشان تفهمه وتخليه حبيب روحي المباح اوعى الصروف ده ينفعك لايه؟ للعمل، لانك هتضيع. لما نتكلم ان مجرد صروف حلف وانت هتدفعه عن نفسك، هتدفعه عن نفسك بايه؟ بان والله يقولوا زي ما يقولوا هم مش عارفين، اللهم اني اعلم بنفسي منهم وانت اعلم بي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما ظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. لكن الصروف ده حلف، تقوم تترجمه وتأقلمه وتقلمه وتقول على ايه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، سبحان من اظهر الجميل وستر القبيح. تقول حاجه كمان، الحمد لله الذي سترني، ومن ستره الله في الدنيا ستره في الاخره. واضح؟ يجي عندنا نقطه بقى اخيره مضطر اليها بعض الناس، وهو القدوة. لابد من وجود القدوة، لازم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثير. ايضا يقول الله تبارك وتعالى، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه. اذا هناك من يتبع وهناك من هو قدوه من العلماء والشيوخ والمربين وما الى ذلك. طب يعمل ايه بقى ده معاه؟ من وضعه الله تبارك وتعالى قدوه لابد ان يظهر العمل. ما هو لازم واحد يجي هنا في المحراب ده يصلي بكم القيام. طب لو جه الناس الحفظه قال لك انا مالي يا عم، الاصرار علامه الاخلاص ودواء الرياء، الاصرار بالعباد، اصلي بيتنا وقران لوحدي. طب والناس اللي هتيجي الجامع تصلي ازاي؟ وتصلي ورا مين؟ اذا خرب الحفاظ يعني يبقى يحصل ايه؟ يقفل الجامع. يبقى لابد من انسان يقف في هذا الموقف ليكون قدوه للناس. هنا يظهر منه العمل. يبقى الإخفاء في حقه مش مطلوب، إلا أن يخفي أعمالا أخرى لا تتعلق بالناس. يبقى ده برضه من ضمن الحاجات اللي احنا نعرفها، إنك إياك إياك أن تدعي بإظهار العمل أن يقلدك الآخرون وأن تكون قدوة لهم، إلا أن تكون إماما أو عالما أو شيخا أو مربيا. هنا فقط يظهر العمل حتى يقتدي بك الناس. ولكن كن على وجل، وكن على حرص، وكن على حذر، واتهم نفسك دائما وابدا بان الرياء مستبطن فيك وفي قلبك. فابكي وسل الله السلام، واظهر للناس واظهر عملك كي تكون قدوه لهم، ولكن عاقب نفسك وأنب نفسك واتهمها حتى تسلم. آخر دواء للرياء هو أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، والذي علمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلوبنا بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء، وأن من يهدي الله فهو المهتد المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللجوء إلى الله لا ملجأ منه إلا إليه، التوجه إلى الله تبارك وتعالى بالكلية والتضرع والسؤال، أن ينجيك من داء الرياء. ويجب وانت تدعو ان توطن نفسك على ان يستوي لديك مدح الناس وذم الناس، وان الهدف هو رضاء الله تبارك وتعالى. واسمع، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا.